بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء هي مفسداته، وهي ثمانية. الأول ذكره بقوله: ينقض ما خرج من سبيل، والسبيل هو الطريق، المراد به ما خرج من مخرج البول أو الغائط. وإنما ينقض الخارج من سبيل إذا خرج إلى محل يلحقه حكم التطهير، إلى محل يلحقه حكم التطهير. فسره الشيخ منصور بقوله: وهو الذي في حكم الظاهر ويغسل من الجنابة والنجاسة في حاشيته على المنتهى. وكلمة يلحقه حكم التطهير هذه كلمة يعني لا يستخدمها الحنابلة غالبا، بل أكثر من استخدمها هم الحنفية. وفي الحقيقة أني لم يعني أرى بيانا شافيا في معناها، يعني ما هو الموضع الذي إذا خرج إليه البول أو الغائط عزكم الله يجب أن يعني يكون ناقضا للوضوء. وهذا نستفيد منه في من عنده سلس البول أو من عنده قطرات تخرج بعد التبول، وهذا سيأتينا يعني الحديث عنها بإذن الله في آخر باب الحي في أحكام المستحاضة. كل ما خرج من سبيل فإنه ينقض الوضوء، فإنه ينقض الوضوء سواء من القبل أو الدبر. ويستثنى من ذلك من حدثه دائم، من حدثه دائم كالمستحاضة مثلا فإنها لا ينتقل وضوءها بخروج الدم منها، وكذلك من به سلس البول الدائم للحرج والمشقة. الثاني قال: خارج من بقية البدن، يعني غير السبيلين إن كان بولا أو غائطا. خارج من بقية البدن ينقسم إلى قسمين: إن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض مطلقا، إن كان هذا خارج بولا أو غائطا فإنه ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا. أما إن كان غير البول والغائط فإنه لا ينقض منه إلا الكثير. قال: أو كثيرا نجسا غيرهم كالدم مثلا. الدم لا ينقض خروجه من الجسم إلا إذا كان كثيرا نجسا، كثيرا إلا إذا كان كثيرا. وما هو ضابط الكثير هنا؟ ما هو ضابط الكثير؟ قال: هنا هو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. قال رحمه الله: والثالث زوال العقل، زوال العقل. قال ابن عوض في حاشيته النفيسة على هداية الراغب: يقول زوال العقل أي تمييزه، يعني زال تمييزه، زال تمييزه. وزوال العقل إما يكون بجنون أو مثلا إغماء، ويدخل في ذلك أو يكون مثله أيضا في نقل الوضوء تغطية العقل وهو النوم، وكذلك الإغماء يكون من تغطية العقل وليس من زواله. فزوال العقل الأصل أنه يطلق على من زال تماما عقله وهو المجنون، سواء كان مجنونا مستمر، جنونا مستمرا مطبقا أو غير مطبق. أو تغطية العقل كذلك يدخل فيها النائم والمغمى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. المذهب أن النوم ينقض الوضوء، النوم ينقض الوضوء، ويستثنى من ذلك إلا يقول يسير نوم، واليسير هذا ضابطه هو يقولون العرف، إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، من قاعد أو قائم. فيسير النوم من القاعد أو القائم لا ينقض الوضوء. ودليل ذلك، دليل عدم نقض الوضوء من النوم اليسير للقائم، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قال: فكنت إذا أغفيت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذني. وأما دليل عدم نقض من النوم القاعد اليسير إذا كان يسيرا، هو حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. فإذا كان النوم يسير من قاعد أو قائم فإنه لا ينتقض الوضوء. ثم استثنوا من هذا الاستثناء أيضا حتى القاعد والقائم يستثنى منه المحتبي والمتكئ والمستند. يعني إذا كان محتبيا أو متكئا وهو قاعد نوم يسير وهو متكئ فإنه ينتقض وضوءه، كذلك لو كان مستندا فإن وضوءه ينتقض وقولهم لا يسير نوم عرفا، يقول لا يسير نوم عرفا، هل هذا اليسير هو ضابط للنوم في الزمن أو في الهيئة؟ هل هو ضابط للنوم في الزمن أو الهيئة؟ هيئة النائم إذا نام على هيئة معينة فإن هذا يعد يسيرا في العرف، أو هو الزمن إذا نام زمنا معينا فهو يسير في العرف؟ هذا فيه يعني محل تردد ولم يتضح لي شيء. وطبعا النوم من المسائل الصعبة جدا، حتى العلماء اختلفوا في الضابط فيه وما هو النوم الذي ينقض أو لا، لكن قربوا يعني ذكروا بعض الأشياء التي يعني تدل على أن النوم أو يكون فيها الإنسان ينتقض وضوءه، مثل قالوا إن رأى، يقول في الإقناع إذا رأى فيه رؤية فهو كثير، إذا رأى رؤية فهو كثير. وأنا كنت أستغرب يعني أقول مستحيلا يعني يكون نوم زمن يسير ويسير جدا في الزمن ويرى رؤية، ثم يعني عرفت وعلمت من أحوال بعض الناس فعلا يقول له ثواني أحيانا أغفو ثم أرى رؤية، يعني ثواني يغفو ما شاء الله ويرى رؤية. أنا قلت له يحتاج أن تجعل بجوارك مفسر الأحلام يمشي معك كلما نمت يفسر لك، لكن يوجد. أنا كنت أقول لا يوجد مستحيل، لكن كلام القناع وجيه، إذا رأى رؤية فهو أيضا مشكلة، يعني ثواني يغفو ثم يرى رؤية، فنقول له قم توضأ، مشكلة، هذه مشكلة فيها مشقة فيها مشقة. قال رحمه الله إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. والرابع مس الذكر، مس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، بظهر كفه أو بطنه، لحديث قال صلى الله عليه وسلم مس فرجه فليتوضأ. وهذا فرجه اسم مضاف فيعم، اسم مضاف فيعم. وشروط مس النقض بمس الذكر قالوا اشترط أن يكون الذكر أصليا، ثانيا يعني لا زائدا، ثانيا يشترط أن يكون متصلا لا منفصلا، يشترط أن يكون أيضا المس باليد غير الظفر، باليد فقط غير الظفر. الشرط الرابع أن يكون المس بلا حائل، بلا حائل. وأيضا يشترط أن يكون المس لذكر الآدمي، أما الذكر غير الآدمي من الحيوانات فنص الشيخ منصور على أنه لا ينقض الوضوء. قال بظهر كفه، بظهر كفه يعني أعلى الكف، أو بطنه يعني داخل الكف. قال رحمه الله ولمسهما يعني لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل. خنثى المشكل هو الذي لم تتضح ذكوريته ولا أنوثيته. قال ولمس أيضا ينقض لمس ذكر، يعني رجل ذكره، رجل أو صبي يلمس ذكره، فإنه ذكر الخنثى المشكل، إذا مس الذكر ذكر الخنثى المشكل فإنه ينقض، لكن اشترط أن يكون بشهوة، أن يكون بشهوة أو أنثى قبله. إذا مست الأنثى قبل الخنثى المشكل ينتقض وضوءها بشرط أن يكون لشهوة، قال لشهوة فيهما، يعني في المسألتين، في مسألة لمس الذكر ذكره أو أنثى قبله، هذا قيد يعود للمسألتين. الخامس قال مسه امرأة بشهوة، مسه امرأة بشهوة يعني أن يلمس الذكر بشرة الأنثى بلا حائل، أن يلمس الذكر بشرة الأنثى بلا حائل. مسه امرأة بشهوة بأي جزء من البدن، بأي جزء من البدن بشهوة، يشترط أن تكون هذه المرأة أيضا بلغت أو استكملت 7 سنين، أما الطفلة التي أقل من 7 سنوات فمسها ولو كان بشهوة لا ينقض الوضوء. قال أو تمسه، أو تمسه بها، أي تمس المرأة، إذا مست المرأة الرجل بشهوة فإنه أيضا اشترط أن يكون هذا الرجل أو هذا الذكر استكمل 7 سنوات. وأما مس الطفل، أو مست المرأة طفلا دون 7 سنوات ولو كان بشهوة، فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. ودليل الحنابلة طبعا جمعوا بين الآية والحديث أو لامستم النساء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل إحدى نسائه ثم يخرج من الصلاة ولا يتوضأ. قال ومس حلقة دبر أيضا ينقض، هذا مر معنا، مس فرجه فليتوضأ، مس فرجه فليتوضأ. وقال رحمه الله ما أدري هل هذا يعني فيه تكرار مع ما تقدم في الرابع، مس ذكر أو قبل، ليس فيه تكرار، جميل. مس حلقة دبر ما تقدم ذكرها، لكنه يدخل في الرابع، يدخل في الرابع حديث مس فرجه فليتوضأ. لا من شعر، لا مس شعر وظفر، مس الشعر والظفر أو المس بهما لا ينقض الوضوء. كذلك مس الأمرد لا ينقض الوضوء كذلك ولو بشهوة. وأيضا مس، المس مع حائل، حاجز بين اليد أو الإنسان الماس مع الممسوس، لو وجد حائل بينهما فإنه لا ينقض الوضوء لأنه لم يلمس البشر، لم يلمس البشر. قال ولا ملموس بدنه، الملموس بدنه لا ينتقض وضوءه ولو وجد منه شهوة، ولو وجد منه شهوة. قال رحمه الله وينقض غسل، وينقض غسل ميت، هنا يقولون تعبدا ينقض غسل الميت، وأيضا ولو غسل بعضه، ولو غسل بعضه وسواء كان هذا البعض متصلا أو منفصلا، فلو غسل يده مثلا منفصلا انتقض وضوءه. وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران لغاسل الميت بالوضوء. والغاسل هنا هو من يقلبه ويباشره، لا من يصب، لا من يصب عليه الماء. كذلك لو يممه هل ينتقض وضوءه؟ نقول لا ينتقض، لا ينتقض وضوءه. والرواية الثانية في المذهب عن الإمام أحمد أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، واختارها شيخ الإسلام رحمه الله والموفق. 7 من نواقض الوضوء أكل اللحم خاصة سواء كان كثيرا أو قليلا، نيئا أو مطبوخا، حال كونه عالما أو جاهلا. قالوا كلهم هنا الإقناع والغاية والمنطق، قالوا تعبدا، أكل اللحم خاصة من الجزور يعني الإبل تعبدا، اللحم خاصة لا ينقض بقية أجزاء الإبل كالكبد والكلية والشحم أو أي جزء آخر من الإبل لا ينقض، لو أكله الإنسان لا ينقض وضوءه. والحديث فيه صريح في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأكل اللحم خاصة من الجزور أيضا لا ينقض، يقول هنا لا ينقض طعام محرم، لو أكل طعام محرما فإنه لا ينقض الوضوء، أو نجسا كلحم الخنزير فإنه لا ينتقض وضوءه لأن الحكم في لحم الإبل تعبد. 8 قال كل ما أوجب غسلا، كل موجبات الغسل 6 التي ستأتي فإنها تنقض الوضوء، أوجب الوضوء، أوجب الوضوء إلا الموت، الموت من موجبات الغسل إلا أنه لا يجب توضئة الميت، وإنما كما سيأتينا في كتاب الجناز أنه يستحب، أنه يستحب. إذن موجبات الغسل التي ستأتي كلها تنقض الوضوء، فيجب على من يعني جاء بموجب من موجبات الغسل، يجب عليه إذا أراد أن يغتسل أن لكي يصلي أن ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر، ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر إلا الموت، إلا الموت، الموت يجب تغسيل الميت ولا يجب توضيئته وهذا سيأتي إن شاء الله. أيضا قال هنا لا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة والنميمة، وكذلك لا ينتقض الوضوء بانتشار الذكر سواء كان عن تفكير أو عن نظر أو تكرار نظر، فإن انتشار الذكر لا ينقض ما لم يخرج شيء. قال رحمه الله: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. المراد بالشك هنا مطلق التردد، فيشمل الوهم والظن، يعني ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو ظن في الحدث فإنه يبني على اليقين، والحنابلة هل يعملون بالظن؟ هل يلحقون الظن باليقين أو يلحقون الظن بالشك؟ ما رأيكم؟ هل الحنابلة يلحقون الظن باليقين ويجعلونه يعمل عمل اليقين، أو يلحقونه بالشك فلا عبرة به؟ ما شاء الله عليك، كل شيء عارف. أحسنت، هم أحيانا يعملون به، يعني أحيانا يلحقونه بالظن وأحيانا يلحقونه بالشك. هذا الموطن يلحقون الظن بإيش؟ بالشك. لكن الفطر بغلبة ظن غروب الشمس، هل يجوز الفطر بغلبة الظن أن الشمس غربت؟ غيوم موجودة وغلب على ظن أن الشمس غربت، هل يجوز الفطر أو لا يجوز؟ ومتى يقن عنده ظن؟ ها؟ لو طيب الصحابة أفطروا، مشكلة، الصحابة رضي الله عنهم أفطروا لما يعني رأوا الغيوم أفطر، غلب على ظني من الشمس غربت وأفطر، هل يجوز أن يفطر بغلبة الظن ولا يجوز؟ ما رأيكم على المذهب؟ يجوز ولا يجوز؟ ها؟ لكن الصحابة أفطروا. لا، المذهب يجوز، طيب أيضا لو ظن دخول وقت الظهر هل له أن يصلي يؤذن ويصلي؟ هو نفس المسألة السابقة ترى، لأن الفطر في رمضان متعلق بدخول وقت المغرب، فيجوز الفطر، يجوز. كذلك هنا قالوا يجوز. فالشاهد أن الحنابل أحيانا يلحقون الظن باليقين وأحيانا يلحقونه بالشك، ولا يعملون به. والشيخ منصور هنا ذكر ضابطا أصله في المغني، يعني متى يعمل بالظن. يقول رحمه الله، يقول: غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت إليها، يقول لم يلتفت إليها. وهذه مسألة مهمة، يعني لو جمعت المسألة التي يعمل فيها الحنابلة بغلبة الظن، أو يعني الظن هل يلحق بالشك أو باليقين، جيد، يعني لو جمعت وجدناها كثير، والظن معمول به في عند الحنابلة وعموما عند في مواطن كثيرة. يقول: إذا لم يكن لها ضابط، غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت إليه كظني صدقي أحد المتداعيين، يعني أنت قاضي وأتاك متداعيان مثلا، أنت تظن أن هذا صادق وأنه على حق وأنه هو الحق له، هل يجوز أن تعمل بهذا الظن؟ لا يجوز. وهل يجوز على المذهب أن يحكم القاضي بعلمه؟ هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمها ولا يجوز؟ لا يجوز. طيب لو أتت له قضية ويعلم أن هذا المدعي غير محق، وأتى هذا المدعي بالشهود وعنده بينة وأنت تعلم أنه غير محق يقينا، هل يجوز أن تحكم؟ ها؟ ماذا يفعل إذن؟ ها؟ أحسنت، يصرفها إلى قاضي آخر، لا يجوز له أن ينظر فيها، وأهل القضاء لعلهم يعني أخبر في هذه، والحنابلة سيأتي إن شاء الله كتاب القضاء مثل هذه المسائل. إذن لو ظن يطوف حول الكعبة وظن أنه طاف ستة أشواط، هل يجوز العمل بهذا الظن؟ لا يجوز، لا يجوز. واخذوها قاعدة من الأعداد في المذهب، العدد لا يجوز العمل بالظن فيه، لا بد فيه من إيش؟ اليقين، مثل الغسلات الثلاث في الوضوء، الطواف حول الكعبة، ركعات الصلاة، ظن أنه صلى أربعا، وهل يجوز أن يعمل؟ لا، نقول لا، يعمل أنها ثلاث. لا يجوز في الأعداد، لا يجوز العمل بغلبة الظن في المذهب. قالوا: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس، يعني تيقن الطهارة وشك في وجود الطهارة، تيقن الحدث وشك في وجود الطهارة، بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، يسمع صوتا ويجد ريحا. اتفق، هذا يدل على أنه لا بد من وجود اليقين. قال: فإن تيقنهما، تيقن الطهارة والحدث، وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. جهل السابق منهما يعني لم يعلم الآخر بأن لم يدري الحدث قبل الطهارة، أو بالعكس لم يدري الحدث قبل الطهارة أو بالعكس، قال: فهو بضد حاله قبلهما. هذا أيضا مقيد، ليس على إطلاقه المسألة. متى يعمل بضد حاله قبلهما؟ إن علم الحالة التي قبل الطهارة والحدث، إذا علم بحالته قبل الطهارة والحدث فإنه يعمل بضدها، يعني هو متيقن الطهارة ثم مر عليه طهارة وحدث، فحينئذ نقول له ما يعلم السابق منه. نقول له: إيش؟ أنت إذا كنت متيقن الطهارة في قبلهما، قبل الشك في الحالتين، نقول أنت الآن إيش؟ غير محدث. وإذا كان هو متيقن قبل الحالتين، قبل حالتي الشك، متيقن أنه محدث، فهو الآن متطهر. هذا إذا كان يعلم. طيب إذا كان ما يعلم الحالة قبلها، ما الحكم؟ يقولون له: يجب عليك أن تتطهر، يجب عليك أن، وإن لم يعلم حاله قبلهما وجب عليه أن يتطهر. قال: ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعض المصحف، وكذا حواشيه بيد أو غيرها، حتى البياض الذي في المصحف يحرم عليه أن يمسه بغير وضوء بلا حائل. أما إذا وجد حائل فإنه يجوز له أن يمسه. يقولون يستثنوا من ذلك اللوح الذي فيه القرآن. يقولون يجوز أن يمكن الصغير من مس المكان الخالي من الكتابة، يجوز أن يمكن الصغير منه. كذلك التفسير يجوز على المذهب مسه بلا طهارة، وأيضا ولو كان التفسير أقل من كلمات القرآن. المذهب حتى لو كانت كلمات التفسير أقل من كلمات القرآن فإنه يجوز أن تمسه بلا طهارة، خلافا لما هو مشهور في الفتوى الآن. يقول الشيخ منصور: ظاهره ولو قل التفسير أو كثر. أيضا قال في الغاية: ولا مس تفسير مطلقا، سواء يقول الشارح سواء كان أكثر من القرآن أو أقل منه، لكن اشترط أن يسمى هذا الكتاب الذي أمامك يسمى إيش؟ تفسير. لا يكون هو قرآن وفيه بعض كلمات القرآن، لا، يسمى تفسير. أما إذا موجود مكتوب عليه القرآن الكريم وفيه بعض كلمات القرآن مفسرة في الهوامش، فهذا مصحف لا يجوز مسه بلا وضوء. ما رأيكم لو مثلا كتبت آيات في الجدار، آيات في جدار، آيات قرآنية، هل يجوز لي أن أمس الجدار الذي فيه آيات قرآنية أو لا يجوز؟ لو نعم، يعني كيف لا يجوز الأصل، لا يجوز تمس مصحف ولا بعضه، لو ورقة من مصحف. أنت الآن يعني الجدار، نعم، أي هل يجوز أن أضع يدي على مثل المدينة الآن، يعني فيها الجدار موجود فيها بعض الآيات ولا لا؟ مبنى العثماني القديم، فهل يجوز هذا الشيء؟ لا يجوز، مشكلة. طيب فيه مشقة، أي. الحروف يعني لا يجوز أن أضع يدي عليها، أما البياض يجوز. طيب لو كانت خرقة فيها يعني معلقة فيها آيات، إذا جاء نصر الله والفتح مثلا فقط، هل يجوز أن أمس الخرقة؟ ها؟ لا يجوز. أي. جميل. الخرقة يمكن الأمر فيها واضح، واضح فعلا أنها فيها قرآن يعني، لكن مكتوب الورقة هذه الخرقة مكتوب فيها قرآن فتلحق به، لكن الجدار فيه نوع من التردد، إذا أحد يعرف رأي أحد العلماء ينقل له لنا جيد، سواء كان الشيخ العثيمين أو نعم. هذا الجو طبعا الأصل أنه يجوز مسه بلا طهارة، يجوز، ويجوز أيضا دخول به لأنها ليست محسوسة، يعني هذا جهاز الحروف ليست محسوسة فيه ولا تراها، متخبئة فيه أيضا. وحتى لو قلنا لا يجوز، مر معنا أنه لا يجوز طبعا الدخول به الخلاء، قلنا أنه إذا احتاج دخول بالمصحف فإنه يجوز، لكن هل يجوز مسه؟ نقول نعم يجوز مسه. قال رحمه الله: والصلاة أيضا يحرم عليه أن يصلي المحدث، هذا بالإجماع، لكن بشرط القدرة على الطهارة، ولا يكفر على المذهب من صلى محدثا، من صلى محدثا، لكن البهوتي يقول لعل المراد من غير استحلال، إذا استحل الصلاة محدثا فإنه يكفر. ثالثا الطواف يحرم ولا يجزئه، لا يجزئه أن يطوف بالبيت الكعبة إلا متوضئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولو كان هذا الطواف نفلا. نعم. باب الغسل. باب الغسل موجب خروج النبي دفنا بسدة لا بدونهما من غير مانع، وإن انقطع ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعد، وتغيب حشفة مصرية في فرج مصري قولا كان أو يقرى ولو من بهيمة أو ميت، وإسلام كافر وموت، وحيض ونفاس لا رحمه الله. باب الغسل. الغسل بضم الغين الاغتسال، وهي اصطلاحا استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص بنية وتسمية، وموجبه ستة أشياء. قال: أولا خروج المني، والمني بتشديد الياء على وزن غني، وهو ماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة. قال: دفقا بلذة، دفقا بلذة، واللذة هذه بعضهم العلماء يقول لا يشترط أن يعني يكفي قوله دفقا، لأنه لا يصير دافقا إلا بلذة، لذلك لم يذكر صاحب منتهى هذه العبارة بلذة. قال: لا بدونهما من غير نائم. النائم يشترط حتى يجب الغسل بخروج المني أن يكون دفقا، أن يكون دفقا، وهذا القيد والشرط دفقا لا يشترط أن يكون من النائم، نام حتى إذا خرج منه المني ولو لم يكن دافقا ولو لم يكن بلذة فإنه يجب عليه الاغتسال، سواء النائم ونحوه كالمجنون مثلا والمغمى عليه. قال رحمه الله: وإن انتقل، هذه أيضا مسألة مفردات الحنابلة، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، يعني نحس الرجل، إذا أحس الرجل بانتقال منيه فحبسه ولم يخرج وجب عليه الغسل بمجرد إحساسه بانتقاله من صلبه، والمرأة بانتقاله من ترائبها، لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب، ويحصل بهذا الانتقال البلوغ والفطر في رمضان. قال: فإن خرج بعده بعد غسله لم يعده، يعني لم يعد الغسل، لم يعد الغسل. زاد أيضا الإقناع والمنتهى والغاية، زاد هنا انتقال الحيض، وهذه من المسائل التي زادها شيخ الإسلام وكانت وصارت مذهبا. إذا انتقل الحيض، إذا حست المرأة بانتقال الحيض يعني الدم في جسمها، فإنه يجب عليها الاغتسال، يجب عليها الاغتسال، لكن لا يجب إلا إذا انقطع الدم كما سيأتي. قال رحمه الله: الثاني تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. تغيب حشفة أصلية، وهي ما تحت الجلد التي تقطع من الذكر في الختان، سواء وجد لذة أم لا، أنزل أو لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان فقد وجب الغسل. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جالس بين شعبها أربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل. في فرج أصلي لا زائد، وهنا زادوا بلا حائل، اشترط حتى يجب الغسل لكي بتغيب الحشفة أن يكون بلا حائل، فإذا وجد حائل فإنه لا يجب الاغتسال. يقول الشيخ منصور: ولا يجب تغيب بعض الحشفة ولا بإلاج بحائل، مثل إن لف على ذكره خرقة أو أدخله في كيس بلا إنزال، حتى لو كان الحائل هذا رقيقا، خلافا لما ذهب وذكر الشيخ ابن قاسم أنه إذا كان رقيقا يحس بحرارة الجماع فإنه يجب عليه أن يغتسل، وإن كان ثخينا لا يحس بحرارة الجماع لا يجب عليه. هذا ليس هو المذهب، خلاف المذهب، مذهب متى ما كان بحائل مطلقا فإنه لا يجب عليه الاغتسال ما لم ينزل، فإذا أنزل وجب عليه الاغتسال للإنزال. قال: قبلا كان أو دبرا. قال: ولو من بهيمة أو ميت، ولو من بهيمة أو ميت، لأنه كما قالوا علاج في فرج، أو ولو كان ميتا. قال رحمه الله: الثالث إسلام كافر سواء كان أصليا أو مرتدا، إسلام كافر ولو كان أصليا أو مرتدا. قال: ورابعا الموت. زاد هنا في الإقناع والمنتهى والغاية، قالوا: تعبدا. قال الشيخ منصور: لأنه ليس عن حدث، مجرد الموت يوجب الاغتسال، طبعا يوجب، هو فرض كفاية على المسلمين الأحياء أن يغسلوا الميت كما سيأتي. قال رحمه الله: وحيض، هذا من موجبات الاغتسال، وكذلك النفاس من موجبات الاغتسال، لكن يشترط لصحة الاغتسال من الحيض والنفساء انقطاع الدم، يعني يجب الاغتسال بخروج الدم، والانقطاع شرط لصحته. قال: لا ولادة عارية يعني خالية عن دم، إذا كان ولدت المرأة ولادة بدون دم فإنه لا يجب عليها الاغتسال، فلا يجب عليها الاغتسال. قال رحمه الله: ومن لزمه الغسل من تقدم حرم عليه قراءة القرآن، يحرم عليه قراءة القرآن، حديث ابن عمر مرفوعا: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه الترمذي وابن ماجه وفيه ضعف. طبعا بعض العلماء أو بعض المشايخ يقولون الشيخ هنا خالف المذهب، لأن المذهب يحرم على الجنوب أن يقرأ القرآن أو بعض القرآن أو بعض القرآن. والمراد بالقرآن أيضا هنا هو آية فصاعدا، المراد به آية فصاعدا، يعني إذا كان أقل من آية فإنه يجوز، فإنه لا يحرم عليه. إذن يحرم عليه أن يقرأ آية فصاعدا. يقولون هنا يستثنون، قالوا وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده، وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أيضا في الإقناع يقول آية الاسترجاع، آية الاسترجاع، وكذلك الركوب، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين. فهذه له أن يقولها، لأن إذا لم يقصد القرآن، وهي في الحقيقة يعني قالها لأنها أذكار، أذكار. لكن هل يجوز له، هل يجوز له أن يقرأ الأذكار، أذكار النوم التي فيها قرآن، مثل آية الكرسي وقل هو الله أحد ومعوذتين، وينفخ في يديه ثم يمسح جسمه وهو جنوب، هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز هذا أن يفعله الجنوب أو لا يجوز؟ ماشي، لا يجوز لأنها قرآن. طيب نعم شيخ، إيش؟ جميل. هي طيب هذه أذكار النوم، هي أذكار النوم. يقولون وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصد، يعني هل له أن يقرأها على أنها ليست قرآن وإنما هي أذكار، مثل سبحان الذي سخرنا هذا، الحمد لله رب العالمين، هذا آية كاملة. قال له أن يقولها إذا أصيب مثلا مصيبة أو يحمد، يريد أن يحمد الحمد لله رب. بسم الله الرحمن الرحيم هي آية، ما رأيكم؟ ماشي. إيش؟ هو حتى لو توضى يعني لا زال الحكم باقي، لا زال الحكم باقي حتى لو توضى. هل يجوز أن يقرأ القرآن أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يقرأ الأذكار؟ ماشي، جميل جميل. ما في أحد عنده ايش؟ كيف؟ احنا الحين مختلفين في قل هو الله احد، معوذ تاتي بالملك مشكله، وتكون يعني كالذكر يعني مشكله. ايضا كافرون، نعم ايش؟ جميل. والله انا فيها عندي تردد، حتى بعض المشايخ ناقشناهم في عندهم تردد، بس ما أحد يعرف رأي الشيخ، الشيخ عبد الكريم خضير أو الشيخ باز، ما أحد عنده رأي ينقلها لنا. هل يجوز أن يقرأ هذه عند النوم الجنوب؟ ما في أحد عنده فتوى من أحد المشايخ؟ ما أنشي الله أعلم، ينام هو جنوب لكنه يتوضأ يعني. هو فعلا قد تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اصلا يقرا هذه الاذكار عند النوم، ويشمل هذا ما لو كان جنبا يعني، لكن نريد من سبقنا يعني، ما نريد نسند هذا الراي لاحد معين. ايش؟ نعم جميل. يقرا هذه عند النوم، جميل، الاذكار هذه، ممتاز ممتاز. طبعا ليس على القول الثاني الذي يجيز قراءه القران الجنوب، نريد على من حرم، بس والله جيد هذا، لأن أنا سئلت كثيرا ما وجدت كلام صريح في المذهب. لكن تقول والد عن عمر رضي الله عنه، ورد عن عمر رضي الله عنه، جميل. قال رحمه الله ويعبر المسجد، يعني يدخله لحاجة، لحاجة، ولا يلبث فيه بغيره. أيضا هذه مخالفة صريحة المذهب، مذهب أنه له أن يعبر المسجد ولو لغير حاجة، ولو لغير حاجة. قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، إذا كان في طريقك المسجد وأنت جنوب يجوز لك أن تمر فيه، تعبره، تمر فقط مرور لا لبث. أما اللبث قال ولا لبث، لا ولا لبث، أن يلبث فيه، يعني لا يجوز أن يلبث فيه في المسجد من عليه غسل بغير وضوء. فإن توضأ جاز له اللبث حتى لو انتقى وضوءه أو لا، حتى لو انتقى وضوءه، توضأ لكي يلبث في المسجد الجنوب، حتى لو انتقى وضوءه يكفي ولا يكفي؟ يكفي ولا يكفي؟ يكفي، قالوا يكفي، نعم يكفي. قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي قال أنه يكفي. أيضا هناك نظائر لهذه المسألة، وهي لو اغتسل للإحرام، يقول لو اغتسل للإحرام وقبل أن يحرم انتقض وضوءه، هل فعل السنة ولم يفعلها؟ يكفي، فعل السنة وله أن يحرم. أيضا لو توضأ لكي ينام، نص عليها أنه لو انتقض وضوءه فإنه يجوز أن ينام وفعل السنة وهي الوضوء عند النوم، لكن شيخ الإسلام تعقبهم وقال لا، لابد أن يعيد الوضوء حتى ينام وهو على إيش؟ وهو على طهارة. قال رحمه الله: ولا ومن غسل ميتا، والشيخ منصور ولو في ثوب، ظاهر ولو في ثوب، غسل ميت وهو في ثوبه، سواء كان هذا المغسل مسلما أو كافرا، أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم يعني بلا إنزال، سن له الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء لما أغمي عليه عليه الصلاة والسلام، اغتسل من الإغماء، متفق عليه. قال رحمه الله: والغسل الكامل، والغسل الكامل وهو المشتمل على الواجبات والسنن، أن ينوي ثم يسمي، ثم يسمي وجوبا طبعا، تجمع الذكر وتسقط مع السهو، ويغسل يديه ثلاثا، يغسل يديه ثلاثا، وما لوثه يعني وما أصابه من أذى، مطلقا مطلقا، سواء في فرجه أو سائر بدنه، وسواء كان الذي عليه نجسا أو طاهرا، يغسل كل ما أصاب بدنه قبل أن يتوضأ. قال: ويتوضأ، هكذا قال، أما الإقناع والمنتهى والغاية قالوا ثم يتوضأ، ثم يتوضأ. قال طبعا يتوضأ وضوءا كاملا، ويحثي، ويحثي على رأسه ثلاثا، ترويه، تروي يعني تشبع رأسه، تشبع أصول رأسه، ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا، غسلا ثلاثا، يعني كما قال فقنع يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ثم الأيسر. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يعم بدنه بالغسل مرة، مرة واحدة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام والشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو ظاهر كلام الخرقي والعمدة وجماعة من أهل العلم، بل قال الزركشي وهو ظاهر الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عم بدنه إلا مرة واحدة فقط. أنا مذهب يقولون يسن أن يعم بدنه غسلا ثلاثا، قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء أنه يكرر غسل العضو ثلاث مرات، كذلك هنا لأن البدن كله في الاغتسال كالعضو الواحد. والمذهب يقول هنا أن المرأة تنقض شعرها للحيض والنفاس فقط، أما الجنابة فلا تنقضه. قال: ويدلكه، يعني يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى كل بدنه. قال: ويتيامن، يعني يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر، ويغسل قدميه مكانا آخر، يسن أن يغسل قدميه مكان آخر، لقول ميمون رضي الله عنه: ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. كم مرة يغسل قدميه الآن في المذهب مستحب؟ كم مرة؟ مرة أو مرتين؟ جميل، مرتين، لأن قلنا يتوضأ وضوءا كاملا، هذا مرة الأولى، ويعيد غسلهما، لكن يقول المؤلف هنا: ويغسل قدميه مكان آخر، بعدما ينتهي من الوضوء يغسل قدميه مكانا آخر. قالوا: إن أخر غسل القدمين أو غسل القدمين في الوضوء الكامل، يقولون إن أخره في الإقناع، يقولون أخره إلى آخر الاغتسال إلى هذا الموضع، فإنه يجوز، فإنه يجوز. ثم قال: المجزئ، والمجزئ الغسل المجزئ هو المجتمع الواجبات فقط، أن ينوي ويسمي بسم الله، ويعم بدنه بالغسل مرة، ويشمل المضمضة والاستنشاق. ثم قال رحمه الله: ويتوضأ بمد، استحب له أن يتوضأ بالمد، بالمد يعني لا يزيد عليه، ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، فإن أسبغ بأقل، يعني أتم الوضوء أو الغسل بأقل مما ذكر، بأقل مما ذكر، يعني توضأ بأقل من مد، أتم وضوءه بأقل من مد، أو أتم غسله بأقل من صاع. قال: فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأه. والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. الإسباغ هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري الماء عليه ولا يكون مسحا. فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين، يعني الحدث الأصغر والأكبر، أجزأه. الإنسان الآن ذكرنا أنه إذا موجبات الاغتسال كل ما وجب غسلا أوجب وضوءا. موجبات الاغتسال توجب على الإنسان الوضوء، فهو يجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يرفع الحدث الأصغر والأكبر. فإذا اغتسلت بنية الغسل بكيفية الغسل المجزأ مع نية رفع الحدثين أجزأ. هل يجب عليك أن تفعل الوضوء داخل الاغتسال ولا يجب؟ لا يجب عليك، لا يجب عليك أن تفعل، لكن أهم شيء أنه يجب عليك أن تنوي، تنوي رفع الحدث الأصغر والأكبر. طيب، ما رأيكم في مسألة مشهورة الآن، وهي إنسان سيغتسل للجمعة، غسل الجمعة طبعا مستحب، هذا المشهور، غسل الجمعة وعليه حدث أصغر اللي هو مثلا قام من النوم مثلا تقضى الوضوء، ويريد أن يغتسل بصفة الغسل المجزأ، هو أن يسمي، أن ينوي يسمي ويعم بدنه بالغسل كله مرة، هل يكفيه أو لا يكفيه؟ ماشي، ما يكفي، لابد أن يتوضأ، لأنه لو قلنا يجزئه هناك الوضوء في ترتيب ما رتب، والواجب عليه يتوضأ. ماشي، وعلى القول الآخر لعله يجزئ، من قال أنه واجب لعله يجزئ، لعله نعم. نعم، ذكرها الشيخ العنقري أنه يتمم اغتساله ويتوضأ بعد أن ينتهي. قال: أو نوى بغسل الحدثين أجزأه. ويسن لجنب غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى والوضوء قبل أن يأكل، يستحب له أن يتوضأ. ونوم، الوضوء لنوم، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام الجنوب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولمعاودة وطئ. ولا يكره ترك الوضوء في هذه الحالات الثلاثة إلا فقط، ما هي الحالة التي يكره أن يفعلها من هذه الثلاثة؟ الأكل، النوم، معاودة وطئ بدون وضوء، ما هي؟ النوم فقط. إذا ترك النوم الجنوب، إذا ترك النوم، إذا ترك الوضوء قبل نومه فإنه يكره له، لكن لو أكل قبل أن يتوضأ لا يكره. لو أعاد الوضوء قبل أن يتوضأ فإنه لا يكره، لا يكره. قال: ولمعاولة وطء، لكن قالوا الغسل أفضل، لمعاولة وطء الغسل أفضل. نعم شيخ، باب التيمم. لا تتيمم وهو بدل طهارة الماء، إذا تفاوت فريضة الوضوء فيها النافلة وعدم الماء أو سلف على ثمنه كثيرا أو ثمنه يعجزه أو طال باستعماله أو طال به ضرر بدنه أو رفقه وحرمته أو ماله عطش أو مرض أو ألم ونحوه شرع التيمم. ومن وجد ما يكفي بعض ظهره تيمم بعد استعماله. قال رحمه الله: باب التيمم. التيمم في اللغة هو القصد، وأما في الشرع فهو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. وقال: وهو بدل طهارة الماء، يعني يفعل به كما يفعل بطهارة الماء. ويقوم التيمم مقام الماء إلا في أربع مسائل لا يقوم التيمم مقام الماء. مسألة الأولى الجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما وأرادوا اللبث بالمسجد ولم يجدوا ماء فلا يتيممون، لذلك يعني يلبثون بدون تيمم بدون وضوء. الجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما وأرادوا اللبث بالمسجد فإنهم يتيممون إذا عدموا الماء، فإنهم لا يتيممون. ثانيا النجاسة على غير البدن، على الثوب، على السجاد، فإنه لا يصح التيمم لهما، لا يصح التيمم لهما. بخلاف النجاسة على البدن ستأتينا المذهب أنه يتيمم عنها إذا لم يجد ما يزيلها. ثالثا غسل يدي القائم من نوم الليل، إذا لم يجد ماء يغسل به يديه من نوم الليل فإنه لا يتيمم عنه، لا يقوم التيمم مقام الماء هنا. رابعا غسل الذكر والأنثيين بخروج المذي، مذهب عندنا أنه إذا خرج المذي يجب غسل الذكر والأنثيين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ، فيجب الغسل. فإذا لم يجد ماء لا يجب عليه أن يتيمم ولا يقوم التيمم عن هذا الغسل. قال رحمه الله: يشترط له شرطان. الشرط الأول دخول وقت الفريضة، قال: إذا دخل وقت فريضة يعني لا يجوز التيمم قبله. وهذا مبني على أن التيمم في المذهب أنه مبيح وليس رافعا للحدث، أنه مبيح وليس رافعا للحدث. والقول الثاني مشهور أنه رافع أيضا للحدث، فإذا كان رافعا للحدث هذا لا يشترط، يعني يجوز له أن يتيمم قبل أن يدخل الوقت. المذهب أنه ليس رافعا للحدث إذا دخل وقت فريضة. أيضا إذا أبيحت نافلة، إذا أبيحت له نافلة بألا يكون وقت نهي عن فعلها، فإنه يشرع له أو يجوز له التيمم. الشرط الثاني تعذر الماء، قال: وعدم الماء أو زاد على ثمنه. عدم الماء يعني حسا لا يوجد عندهما، أو يعدم يعني يفقد الماء ولا يجده شرعا، موجود هو لكن لا يستطيع أن يستعمله، أو زاد، هذا العجز الشرعي يقول، أو زاد على ثمنه كثيرا، وجده لكنه زائد على ثمنه كثيرا. والكثير هذا حده قالوا في العادة والعرف، فإذا كان ثمنه كثيرا عرفا يعني مثلا قارورة الماء التي نشتريها بريالين تكون مثلا بعشرين مثلا أو بعشرة مثلا، قالوا هذا زيادة كثيرة لا يجب عليه أن يشتريها، لكن لو زاد يسيرا فإنه يلزم أن يحصل الماء. قال: أو ثمن يعجزه، يباع الماء بثمن لكنه يعجز، يعني ليس موجودا عنده حتى يشتريه. وكذلك لو كان موجودا في الثمن لكنه يحتاج إلى هذا الثمن فإنه لا يجب عليه أن يشتريه. قال: أو خاف باستعماله، هذا عجز شرعي أيضا، باستعمال الماء ضررا، أو بطلبه، يخاف إذا طلب وذهب يطلب الماء ضرر في بدنه أو رفيقه أو حرمته يعني زوجته أو امرأة من أقاربه أو خاف إن تطهر بما معه من الماء، خاف على ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه أو هلاك ونحوه. المرض أيضا يجوز له أن يتيمم للمرض. ما هو الضابط في المرض الذي يبيح الترخص في العبادات؟ ما هو ضابط المرض الذي يبيح الترخص في العبادات؟ ما هو؟ ما رأيكم؟ هذا ضابط مهم يعني. ما هو ضابط المرض الذي يبيح الترخص والتخفيف في العبادات؟ نعم. الذي يزيد المرض ويطول. أحسنت. هو المرض الذي إذا فعلت معه العبادة زاد المرض أو تأخر البر. زاد المرض أو يتأخر البر. يعني بدلا أن يكون البر في 5 أيام يكون 7 أيام. هذا مرض يخفف العبادة. يكون سببا في تخفيف العبادة. يكون سببا في التيمم. يكون سببا في عدم الصوم. يكون سببا في الصلاة جالسا. فهذه هذا ضابط مهم. هذا الضابط عند الحنابلة. الشيخ عبد الله صالح بن حميد ذكر أنه أيضا ضابط لجماهير العلماء يعني المذاهب الأربعة على كلامه في كتابه المشهور رفع الحرج. نعم كتابه المشهور رفع الحرج ذكر أن هذا ضابط لكل المذاهب. الحنابلة أيضا ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك. قالوا حتى إذا خشي المرض له أن يتيمم يخشى. يقول مثلا أنت وضعت ستأتيني نزلة برد نقول لك أن تتيمم. لك أن تتيمم. دخل وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه. ويقول شرع التيمم. وكلمة شرع يدخل فيها الواجب والمسنون يعني يجب في حال ويسن في حال. قال رحمه الله ومن وجد ماء يكفي بعض طهره سواء كان في حدث الأصغر أو الأكبر تيمم بعد استعماله. هل هذا وجوبا أو استحبابا؟ يعني يستعمله ثم يتيمم أو يجوز له أن يتيمم ثم يستعمله؟ هذا الحكم مبهم هنا. تيمم بعد استعماله ومن وجد ماء يكفي بعض طهره. تيمم بعد استعماله يجب أو يستحب أن يتيمم؟ يرتب هكذا وجوبا. أحسن وجوبا كما بينه البهوتي في كشاف القناع وشرح المنتهى. تيمم بعد استعماله وجوبا فإن عكس فإنه لا يصح. قال رحمه الله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. تيمم له وغسل الباقي. إذا جرح الإنسان في يده مثلا فإنه له 3 مراتب. ما هي المرتبة الأولى إذا جرح الإنسان؟ المرتبة الأولى أنه إيش؟ ها؟ أن يغسلها. ما استطاع أن يغسل فإنه يجب عليه أن يغسل. ما استطاع أن يغسل يجب عليه أن يمسح. إن لم يستطع فإنه لا يغسل ولا يمسح وإنما يغسل الصحيح ويتيمم عن الباقي. قالوا من جرح تيمم له وغسل الباقي. ثم قال رحمه الله ويجب. وهذا شرط أيضا. شروط التيمم كثيرة تصل إلى 8 كما في دليل الطالب. لكنهم الإقناع والمنتهى الإقناع عندها شرطين كما هنا وانتهى 3 شروط وهي في الحقيقة أكثر. تصل إلى 8 في دليل الطالب أوصلها إلى 8 تقريبا وهو يعني أفضل تقسيمه أفضل. قال ويجب هذا شرط. ويجب طلب الماء في رحله. رحله هو ما يسكنه وما يستصحبه من أثاث في رحله الذي معه. لكن متى يجب عليه ذلك؟ يقولون إذا دخل وقت الصلاة وظن وجود الماء. وظن وجود الماء. قال وقربه أيضا يعني المراد به المكان القريب. يقول الشيخ عبد الله العنقري القريب ما عد في العرف قريبا ولا يتقيد بميل. قال رحمه الله وبدلالة يعني دله على مكان الماء ثقة عدل ضابط فإنه يجب عليه أن يذهب ويطلبه بشرط أن يكون قريبا عرفا. مكان الماء يكون قريب عرفا. قال رحمه الله فإن نسي هذا يدل على أنه شرط أن هذا شرط من شروط صحة التيمم. فإن نسي قدرته عليه وتيمم وصلى يعني فإنه أعاد يعني وجوبا يجب عليه أن يعيد. قال وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة على بدنه، إن نوى تيمم إحداثا عليه توجب وضوءا أو غسلا، أو نوى نجاسة على بدنه. المذهب عندنا يتيمم، التيمم يقوم مقام الماء في الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة على البدن، نجاسة على البدن. قال: أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، يعني يضره الماء الذي يزيلها به، لو استعمل ماء في إزالتها ضره الماء، أو عدم ما يزيل، ما عنده ماء يزيل هذه النجاسة على بدنه، أو خاف بردا، خاف باستعمال ماء لإزالة النجاسة خشية من البرد ولو كان في الحضر، فإنه قال: أو حبس في مصر، حبس في مصر وليس عنده ماء فتيمم، أو عدم الماء والتراب، هذا فاقد الطهورين يسمونه، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد، صلى ولم يعد، لكنهم هنا يقولون لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة. وبعضهم بعض المشايخ المعاصرين يقولون الماء خالف المذهب هنا، لأن ظاهره صلى الصلاة المعتادة وهو أحد الوجهين، والمذهب لا يزيد على ما يجزئ، يعني يقرأ الفاتحة فقط ويركع ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة ثم يرفع، يعني ما يزيد على ما يجزئ، يأتي بالواجبات والأركان فقط، هذا هو المذهب. فإن أتى بشيء أو زاد، هذه أيضا هل تبطل صلاة ولا تبطل، كلام كثير جدا فيها. قال: ويجب التيمم بتراب طهور، اشترط أن يكون هذا التراب طهور، فإذا كان نجسا أو اختلط بشيء طاهر وغلبت أجزاء هذا الطاهر أجزاء التراب فإنه يتحول إلى طاهر، تراب طهور. قال: اشترط أن يكون هذا التراب غير محترق، غير محترق، فلا يصح بما دق من خزف ونحوه، لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب كما قال الشيخ منصور في الكشاف. أيضا اشترط أن يكون هذا التراب له غبار، زاد في الإقناع: له غبار يعلق باليد، له غبار يعلق باليد. أما إذا كان متجمدا، هذا التراب متجمد أو صار طينا رطبا، تراب وهو طين الآن، لا يصح التيمم منه، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه، منه لا بد أن يأتي من هذا التراب في الوجه واليدين. طيب، هل يجوز أن يتيمم الإنسان على الغبار الذي في الجدار مثلا، أو الغبار الذي على السيارة، أو لا يجوز؟ المذهب عندنا عمود أو سجاد فيه غبار، يجوز أو لا يجوز على المذهب؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لا يجوز، يعني هذا المراد في هذه المسألة هو الغبار فقط، الغبار. لذلك الخلوة استشكل على الحنابلة، قال: أنتم إذا تريدون الغبار لماذا تقولون تراب أصلا؟ لماذا تعبرون عن الغبار بالتراب؟ هم يقولون تراب له غبار، تراب له غبار، فهو المقصود الغبار في أي مكان، في الجدار، في السيارة، رأيت غبار في أي مكان، لك أن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من مساحة الأمة، فيجوز، فيجوز. قال رحمه الله: وفروضه، يعني أركانه، أولا مسح وجهه، مسح وجهه يعني جميع وجهه، ويستثنى من ذلك ما تحت شعره، تحت شعره لا يمسح، ما تحت شعره، أما ظاهر شعره فإنه يمسح. قال ثانيا: ويديه إلى كوعيه، وذكرنا أن الكوع هو ما يلي أصل إبهام اليد من العظم، ما يلي أصل الإبهام من العظم، يديه إلى كوعيه، فلو قطعت يده من الكوع فإنه يجب مسح موضع القطع، وتجب طبعا التسمية في التيمم. قال: وكذا الترتيب والموالاة، ترتيب والموالاة شرطان في إيش؟ قال: في حدث أصغر. أما إذا أراد أن يتيمم عن الحدث الأكبر وعن نجاسة على البدن فإنه لا يشترط لا الترتيب ولا الموالاة، إذا أراد أن يتيمم عن النجاسة على الحدث الأصغر الأكبر أقصد، فإنه يجوز أن يمسح وجهه يديه قبل وجهه، هذا في التيمم عن الحدث الأكبر والنجاسة على البدن. قال: وتشترط النية، هنا التعيين الآن تعيين نية، قال وتشترط النية لما يتيمم له من حالة من غيره. الوضوء التيمم عندنا يشترط له في النية شيئان، ينوي ما يتيمم له وهو الشيء الذي يريد أن يفعله ويستبيحه كالصلاة والطواف، وما يتيمم عنه وهو الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجس على البدن. لا بد ينوي نيتين، ينوي التيمم هذا ماذا سيفعل به، صلاة أو طواف أو قراءة قرآن مثلا أو مس مصحف، وأيضا ينوي ما يتيمم عنه وهو أو منه وهو الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن، فإن أحدهما يعني الحدث الأصغر أو الأكبر لم يجزئه عن الآخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، بخلاف الوضوء، لو نوى في الوضوء عن البول مثلا فإنه يجزئه عن النوم وعن كل شيء. قال وإن نوى نفلا، إن نوى بتيممه نفلا يصلي نافلة فقط، أو أطلق نوى تيمم ناوي الصلاة، هذا طبعا ذكرنا أن كل مبني على أن التيمم مبيح ليس رافعا، أو نوى استباحة الصلاة وأطلق لم يعين فرضا ولا نفلا فإنه لم يصلي به فرضا، وإن نواه يعني نوى أن يصلي بتيمم فرضا صلى كل وقته فروضا ونوافل، فروضا ونوافل. قال ويبطل التيمم وطلات التيمم أولا قال بخروج الوقت، بخروج الوقت مراد به كما قال في الغاية خروج وقت تيمم فيه، إذا خرج الوقت الذي تيمم فيه فإنه يبطل تيممه، فإنه يبطل تيممه، وكذلك يبطل التيمم بدخول الوقت، بدخول الوقت، وهذا الثمر فيه في وقت واحد وهو متى؟ إذا تيمم بعد طلوع الشمس، إذا تيمم بعد طلوع الشمس وقبل أن ترتفع قيد رمح، فإنه إذا دخل وقت الضحى إذا ارتفعت قيد رمح قيد رمح فإنه يبطل إيش؟ تيمم لدخول وقت الضحى، دخول وقت الضحى. إذن المبطل الأول إذا خرج الوقت أو دخل أيضا، والمنتهى هنا ما نص إلا على خروج الوقت فقط، وخالف أن أقول المذهب هنا هو ما في الإقناع والتنقيح والإنصاف والغاية أيضا. قال رحمه الله المبطل الثاني بمبطلات الوضوء، وهذا فيه خلل كما ذكرته في المدارج، خلل في العبارة، لأن مبطلات الوضوء تبطل ما إذا تيمم، تبطل التيمم إذا كان عن حدث أصغر، يبقى عندنا موجبات الغسل تبطل التيمم إذا تيمم عن حدث أكبر. ثالثا وبوجود الماء، إذا وجد الماء فإنه يبطل التيمم، قال ولو في الصلاة، ولو في الصلاة، وهذا إشارة إلى وجود الخلاف في المذهب، وأنه هناك من خالف وقال أنه إذا وجد في الصلاة فإنه لا يبطل تيمم، مذهب يبطل تيممه لا بعدها، إذا وجد ما بعد الصلاة فإنه لا يبطل التيمم. ثم قال والتيمم آخر الوقت ولو المختار، آخر الوقت ولو المختار لراج الماء، يعني لمن ظن وجود الماء في الوقت أولى، أولى له، لكن لو لم يؤخر وتيمم أول وقت نقول يجوز، لكن الأولى لك أن تؤخر، أن تؤخر حتى قد تحصل على الماء وتتوضأ به. قال وصفته أن ينوي، ينوي استباحة فرض الصلاة مثلا من حدث أصغر أو أكبر، ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، هذه كلها سنة، مفرجتي الأصابع سنة، قال يمسح وجهه، يمسح وجهه يعني جميع وجهه كما ذكرنا، بباطنهما يعني بباطن ايش؟ اصابعه، انتم عندكم ايش باطني؟ باطنها عدني، بباطنها صحيح، يعني باطن اصابعه هذا الاصابع فقط، وكفيه، كفيه هذا كفيه براحتين، يعني ايش هذا يضرب ثم ياتي باصابع ويمسح بها وجهه الاصابع فقط، ثم الكفين يبدا من هنا من ظاهر كفين هكذا، ثم الاخرى. قال ويخلل أصابعه، ويخلل أصابعه هكذا، يعني يخلل أصابعه هكذا. الشيخ ابن عثيمين نقل عنه الشيخ سلطان العيد في حاشيته الجديدة في التي طبعات دار المنهاج أنه يقول وجوبا، أن الشيخ ابن عثيمين يقول وجوبا، وهذا غريب جدا. وبالنسبة لي بحثته في كتب المذهب فلم نجد الوجوب. التخليل أصلا في الوضوء ما حكمه سنة، فكيف أن يكون واجبا في التيمم؟ وأنا قلت تخليل أصابع لم نره لا في المنتهى ولا في الغاية ولا في مقدمه في الإقناع، بل ذكر عن الرعاية قوله في الرعاية: لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكسه وخلل أصابعه فيهما صح. وذكر في المقنع صفة للتيمم عن القاضي، وقال في آخره: ويخلل الأصابع. قال الشارح في الشرح الكبير: ويستحب تخليل الأصابع قياسا على الوضوء، استحب تخليل، نص على استحباب التخليل خلافا لما ذكره الشيخ محمد رحمه الله، وأن تخليل الأصابع في التيمم واجب. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.